نور من القرآن. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما ذكر الله تعالى اختلاف أهل الكتاب في شريعتهم، بين سبحانه أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم على منهاج وسنة من أمره الذي أمر به من قبله من الرسل، هو شريعة الإسلام، وأمره بأن يتبعها وحدها فإنها هي الحق، وما عداها فإنه باطل، لأنه ناشئ عن أهواء البشر الذين لا يعرفون الحق من الباطل. ويدخل في ذلك الأديان التي كانت سماوية، لأن أصحابها إذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد اتبعوا أهواءهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة. وعلى هذا فإن مصدر الحق واحد هو الله جل وعلا، وما عدا ذلك فإنه باطل من أهواء البشر. ثم بين تعالى أن غير المؤمنين المتقين من الذين يتبعون أهواءهم ولا يعرفون الحق من الباطل لن يغنوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شيئا، بل هم عاجزون عن أن يحموا أنفسهم لو شاء الله عز وجل أن ينزل بهم بأسا، وهم فيما بينهم متناصرون متساندون ضد دعوة الحق. ولكن الله تعالى هو ولي عباده المتقين، فلن يستطيع الكفار أن يخمدوا صوت الحق. ثم وصف الله تعالى القرآن بأنه بصائر تكشف للناس الطريق المستقيم وهدى يهديهم إلى الثبات عليه، وهو رحمة لهم حيث أنقذهم الله به من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. ولكنه يكون كذلك لأصحاب اليقين الذين لا يعتريهم شك ولا تردد في ذلك. ثم يبين الله تعالى أن الجزاء الأخروي قائم على العدل بين المؤمنين والكفار وبين المتقين والعصاة، فليس من العدل أن يتساوى من قضى حياته بالإيمان والعمل الصالح ومن قضى حياته بالكفر والعمل السيء. فهل يظن الكفار الذين اكتسبوا السيئات أن يجعلهم الله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في الدنيا والآخرة؟ ساء ما حكموا به من المساواة بين التقوى والفجور والحسنات والسيئات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.